إذا اهتجرنا نهانا عن تهاجرنا، من القلوب شقيق حين نهتجر، فلا يزال رضا منا ومعتبة، والحب ينميه ما نأتي وما نذر، مغاضب ليس إلا الله يجبره، على الرضا ولهيبي منه مستعر، هذا وقلبي قسيم في مودته، فليس يشركني في حبه بشر.